2022 بطلان الصادقة وسذاجة من يدعيها، تصفية من يدعيها. ستجد بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى أن الذين يكون بالمصادقة تفكيرا لهذا الكون الذي نعيش فيه ونعيش، هؤلاء المشكلة أنهم يدعون العلم ويلبسون ثيابه ويدعون التحقيق، والمشكلة أنهم ينعتون من يؤمن بالغيب بأنه غيبي وأنه ربما دخل فيما يسمى بالأساطير والأحلام والأوهام، مع أن المنطق والرياضيات والعلوم والحقائق كلها تثبت ما ذهب إليه أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. من المسائل التي تطرح في معرض الحديث عن العقيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة المكرمة يدعو إلى الله تبارك وتعالى 13 سنة. دعوته إلى الله عز وجل تمثلت في أنه دعا إلى التوحيد، ودعا إلى الإيمان بالنبوة، ودعا إلى الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى، المحاور العقدية التي ألح عليها كتاب الله عز وجل وألح عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بادئ دعوته في مكة المكرمة حتى نهاية العهد المكي قبل أن تفرض الصلاة. هذه المحاور توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بالنبوة وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله تبارك وتعالى بالأدلة والبراهين، ولقاء الله تبارك وتعالى. وكان بين حين والآخر توجه شريعة الله عز وجل إلى القيم العامة وإلى الأخلاق الثانية دون ما تحديد صالح كما كان في العهد المدني. على ما يدل هذا؟ يدل على أن الإيمان هو الأساس حقيقة، ولذلك جاء في الأحاديث أنهم كانوا يؤتون الإيمان قبل القرآن، كانوا يؤتون الإيمان قبل القرآن، فكان القرآن يتنزل على إيمان، وحيث يتنزل القرآن على إيمان عند ذلك يلبي البدن كله، ظاهره وباطنه، عقله ونفسه ومشاعره وعواطفه وكل ما يتعلق به، إنما يلبي نداء الله تبارك وتعالى إنما قل يا أيها الذين آمنوا. مثل إذا كان عينت عندك وأنت رئيس دائرة، عينت عندك مدراء أقسام، وأعطيت كل واحد من هؤلاء المدراء ساحة عمل معينة، ثم إذا دعوتهم وهم على ثقة بك ثقة كاملة لبوا واستجابوا. لذلك صدرت الأوامر التي كثر نزولها في العهد المدني يا أيها الذين آمنوا. فالإيمان هو الركن الرسيل حقيقة فيما يتعلق بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك العارفون بالله عز وجل قالوا ملتفت لا يصل ومشكك لا يصلح، وشجر هو حجر متدحرج لا ينبت عليه العشب. المشكك لا يصلح. النقطة التي نريد أن نجليها ها هنا فيما يتعلق بالأسس التي بنيت الدعوة عليها في العهد المكي من حيث العقيدة، الدعوة إلى الوحدانية. ما دعت الآيات القرآنية ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى والتدليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأن وجود الله عز وجل بحكم البداهة. الدليل على الله هذا الكون، حتى أنه في المقابل وهذا بالمنطق الحكيم الحصيل، لو لم يكن كون لبقي الله عز وجل، لأنه ليس لوجوده افتتاح، وإنما هذا الكون دال على الله تبارك وتعالى. لولا الله لما وجد الكون، ما يمكن أن يوجد باعتبار أن هذا الكون قد سبقه عدم. ومن هنا جاءت آية قرآنية عجيبة في هذا الإطار، يقول الله عز وجل فيها أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك، الأصل الإيمان بالله تبارك وتعالى بداهة، وهذا لم يقله العلماء المسلمون وحدهم، وإنما شبه اتفاق بين العقلاء والعلماء في العالم. لذلك أحدهم يقول عجبا كيف يستدل عليه، كيف يستدل عليه من هو في وجوده مفتقر إليه. يعني نحن نجلل على الله عز وجل بالمخلوقات تماما كالذي يدلل عنود الشجرة بالثمرة. هو أصلا مدام في يدك ثمرة معناه هناك أصل، ما يمكن أن تكون ثمرة هكذا. فوجود الثمرة بالبداهة يأخذ بناصيتك إلى الله تبارك وتعالى. هذا كون ثمرة، هذا كون أثر، أثر. ولذلك كيف نستدل أو ندلل على الله عز وجل بما هو في وجوده مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله تبارك وتعالى؟ كأننا نقول بأن الخط دليل على الخطاط، الخط دليل على الخطاط، لأنه لا يمكن أن يكون خط دون خطاط، وهكذا قلت. فقضية إثبات وجود الله عز وجل هذه ما تطرق لها، وإن كانت جاءت في الثنايا من باب الحكمة التي أتاعها الله عز وجل في هذا الوجود، من باب الظواهر المختلفة التي قلنا متناقضة متعارضة متساوقة متنازقة، تعارفها مع تعارضها أدى إلى هذا الوجود بكل ما فيه من روائع. وكان لابد مع التيار العلماني، مع التيار المادي، مع نزغات الشيطان، مع ما يطرح في ساحة الفكر البشري من ضلالات، لابد من أن نبين بالدليل القاطع بالبرهان أن المؤمن بالغيب هو العقلاني وهو المادي. أقصد بالمادية هنا هو الذي يقف على صخرة من أصلب الصخرات، والذين لا يؤمنون بالله عز وجل قلنا بأنهم تذرعوا هذا الكون بما تفسرونه. من جملة ما طرحوا قالوا المصادفة. فإذا جئنا إلى كلمة المصادفة الآن وطرحنا قضية المصادفة في ضوء البحث والتمحيص والتدليل والاستدلال، ثم وجدنا أنفسنا أمام الحقائق التي تؤكد وجود الله عز وجل، وهم حينما قالوا مصادفة يكفي أنهم ما وقفوا ولا لحظة واحدة عند معناها. ولذلك العلماء فيما يتعلق بالمصادفة قالوا حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة فيما يتعلق بالإمكانات المتكافئة المتزاحمة. يعني هناك قانون المصادفة، قضية المصادفة هذه ليست مطروحة بشكل فوضوي، وإنما مطروحة بعمق وحسب ما يسمى بقوانين الاحتمال. العبارة فيما يتعلق بتعريف المصادفة قبل أن ندخل إلى العنوان صيدلية الكون، صيدلية الكون والدواء الفريد، تعريف المصادفة حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع الإمكانات المتكافئة المتزاحمة. هذا الكلام اللي هو تعريف قانون المصادفة. ما معناه بالتفصيل؟ إذا كان عندي 10 قطع معدنية ورقمت هذه القطع 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى 10، لو وضعت قطعة واحدة في جيبي وهي رقم 1 ثم مددت يدي لأخرج، ما الذي يخرج؟ رقم 1. أيصح أن أقول هل يمكن ألا يخرج 1 هنا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه ما في رقم 1. إذن ليس هناك تزاحم، ليس هناك تزاحم، وإنما هو الرقم 1، أدخلت يدي وأخرجته. انتقل إلى المرأة قبل أن أكمل في هذا الإطار. المرأة تكون حامل، احتمال أن يكون صبي، واحتمال ماذا؟ أن يكون بنت. تعكر الآن احتمالات أخرى أن يكون هناك بنتين أو صبيين، مصحيح الاحتمالات موجودة. إذن أنا حينما أقول صبي نسبة وقوع ما قلته 50%، حينما أقول بنت 50%، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. لكن إذا رجعنا القطع المعدنية وضعتها في جيبي، كم قطعة قلنا؟ 10. أنا حينما أمد يدي من أجل أن أخرج رقم 1 بالضبط، أنا لا أرى، وأصبعي ليس فيها عين، تريد أن تخرج أو تخرج الأصابع رقم 1، كم نسبة احتمال خروج رقم 1 بالنسبة لي العملية الأولى حينما أخرج يدي؟ أليس 1 من 10؟ واحد من عشرة. يعني يمكن أن أمد يدي يطلع اثنين، أمدها يطلع ثلاثة، أمدها يطلع سبعة، أمدها يطلع تسعة، أمدها يمكن يطلع واحد من المرة الأولى، يمكن يطلع واحد من المرة الأولى، يمكن يطلع بالمرة العاشرة. لماذا؟ قال لأن المصادفة لا بصر لها، المصادفة لا وجدان لها، المصادفة لا ذاكرة لها. المصادفة ما عندها ذاكرة، بمعنى انه انا اذا مددت يدي اخرجت رقم 2 ارجع 2 امد يدي يمكن يطلع رقم 2 نفسه، يمكن. اذا حسب قوانين الاحتمال نسبة اخراج رقم 1 من 10 ارقام متسلسلة 1 إلى 10. طيب اذا اردت ان اخرج رقم 1 وبعده رقم 2 بشكل متتابع منظم كم نسبة؟ 1% صحيح؟ ستدوخ، ما دعنا نستعمل كل الدوخة والدوخان، سوف يتحير يتحير ثم سوف يتعب وهو يمد يده يطلع واحد، يمد يده يطلع سبعة، يمد يده يطلع تسعة، كل احتمال هذا. وممكن من مرة الأولى يطلع واحد واثنين متتابعين، لكن ما النسبة حسب القوانين؟ قال 1% حتى يطلع واحد واثنين. طيب إذا طالع ثلاثة، 1 2 3، قال 1 لألف، يعني 1000 مرة أدخل يدي حتى أخرج 1 2 3. ألا ترى معي بأن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة؟ بمعنى لو أن الأرقام 5 لما كانت 1 لألف، لو كان الأرقام 20 لزاد يعني لزاد احتمالات الإخراج. طيب إذا أردت أنا أن أخرج الأرقام 1 إلى 10 مرتبة حسب قوانين الاحتمال، مزيدي طالع مزيدي، قال العلماء 1 لمليار، يعني مليار مرة، ويمكن أن يقع يمكن أن يقع 1 لمليار. الصورة صارت واضحة تماما. إذا كلما ازدادت الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة انعكس هذا على قلة حظ المصادفة من الاعتبار، وكلما نقصت الإمكانات المتكافئة المتزاحمة ازدادت فرصة المصادفة من الوقوع. هذا فيما يتعلق بعدد أرقام. نحن حينما نطرح سؤالا هذا الكون من أوجده، فيقول مصادفة، يكون مخبول بأدلة كل الكون دليل، لأنه لسنا نتحدث نحن عن عدد أرقام ومرقمة، وإنما نتحدث عن عين وعن سمع وعن لسان وعن إنسان وعن أجهزة وعن نبات وعن حيوان وعن أرض وعن جبال وعن عناصر، وهذا كله قد توافق مثل هذا التوافق مع عدده الذي لا يحصى، عدده الذي يحصى. إذا انصرف باطلة. قبل أن ندخل فيها بالدليل والبرهان الأكثر، المصادفة باطلة. ثم هناك لفتة غالبا في الحوار حينما نجادل ملحدين، وأنت تجادل الملحد حذاري من خداع اللغو، يعني كن دقيقا كن منطقيا، والمنطقية تدعوني إلى أن أحدد المعنى، معنى العبارة، لأنه قد يوهمني بألفاظ تشغلني عن حقيقتها. قال مصادفة، والله ممكن تكون مصادفة، لا، حتى ولو 10 أرقام متسلسلة 1 لمليار تخرج مرتبة، 1 لمليار تخرج مرتبة، افترض أنها خرجت بنسبة 1 لمليار مرتبة، هناك مخرج لها، صحيح؟ هناك مخرج للمصادفة. إذا أنت يعني تنزل تطلع، ثم هي أصلا قابلة للترقيم والتسلسل. يمكن نغوص أكثر، نقول اليد، أنت عم تفترض أن هناك يد تخرجها، وإلا لو لم تكن هناك يد تبقى في الجد، يعني تبقى في العمى، تبقى في الظلام، تبقى في الفناء. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ندقق فيها حينما يأتيني بمثال، يقول لي والله أنت ألا ترى معي كذا وكذا وكذا، هناك ناتج. قل أنت تجمع أشياء من أجل أن تقول فيها إيه ناتج، أنت نفترض أنها لم تجتمع أصلا، وهذا الذي ينبغي أن يكون. المصادفة لا دور لها في شيء. المصادفة قلنا من حيث القانون الذي ينظمها دورها في أديات، من 1 لـ10، من 1 لـ1000، إلى آخر التوافقات يعني. لكن هل لها دور في العدم مطالبة؟ هل لها دور في العدم؟ وحتى نكون واقعيين 100%، وحتى نثبت للعلمانيين بأننا نحن الواقعيون ونحن العقلانيون ونحن مع الأدلة والبراهين، ونحن لا نصح ولا نعيش في الأوهام والأساطير، بل هم الذين يعيشون في الأوهام والأحلام والأساطير الأحلام الفارغة، نقول له المصادقة لا علاقة لها بالعدم. المصادقة لا علاقة لها بالعدم، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه أنت حينما لا تدخل في حسابك البنكي درهما، كم تسحب منه؟ إذا ما عندك ولا درهم بالحساب، كم ممكن يعطيك أو يعطيك الصراف الآلي؟ كم ممكن يعطيك مصادقة؟ يعطيك ما ممكن يعطيك مصادقة؟ لا ممكن الغلط، ما صحيح؟ ممكن غلط استضع الكرت، وهذا ترى نادر، هذا ما حصل، لكن ترى استضع انت حسابك صغر، اعطاك الصلاة 5000، بتقول لي كيف تكون مصادقة؟ شو هذا؟ كيف تكون مصادقة لا علاقة لها بالعدم؟ بتقول لك نحن نفترض ان الصراف كله فيه عدد صغر، اما انت عم تفترض وجود حسابات لغيرك. إذا لم يكن في الصراف درهم، خلي كل أهل الأرض مع كل طاقاتهم يخرجون درهم واحد، ممكن. وهذا الكلام مبني على الأنبوبة المفرغة، لو بقيت مليارات السنين لا يمكن أن تنتج شيئا، العدم لا ينتج شيئا، وهذا ليس كلام المؤمنين بالله عز وجل وحدهم، وإنما هذا كلام العلماء الماديين. العدم لا ينتج شيئا، هذه نقطة مهمة جدا. المصادفة لا علاقة لها في مجال العدم، ونحن بالدليل البرهان نثبت لأن هذا الكون سبقه العدم، له عمر، هذا الكون له عمر. الأمر الثاني، المصادفة لا علاقة لها بقضية الخلية الحية، قضية الحياة لا علاقة لها. لماذا؟ قال لأنه التعقيد في تكوين الخلية الحية، لأن وجود الحياة، ظهور الحياة كحياة، التعقيد الكائن في الخلية الحية أو التعقيد الثابت في الخلية الحية مع توافقات لا تعد ولا تحصى، تزاحمات فيما بينها وبين ما حولها من أجواء ومن عناصر ومن مادة، هذا يخرج الخلية إخراجا كاملا عن إطار مطالبة. يعني يستحيل أن توجد خلية حية واحدة عبر المطالبة، لأنه بلغت من التعقيد مبلغا يحيل معه أن تكون المصادفة من وراء هذا على الإطلاق. لنفي بمعنى آخر، الدماغ جعله أو جعل، الكلام إحنا عم نناقش أناس، جعل الدماغ في موضع من الرأس، موضع من الرأس، تركيب الدماغ في الرأس حدث ولا حرج عن الدقة، يكفي السائل الذي وجد بين أمين فيما يتعلق بالمادة البيضاء التي فيها مليارات من الألياف العصبية، انت كيف تبصر وكيف تسمع وكيف تذوق وكيف تحس؟ الحواس لها صلة، كيف تأتيك الأوامر وكيف تبلغ ما تتعايش معه في الخارج إلى الداخل؟ الذي يقوم بهذا كله في الرأس، في البرج، برج المراقبة. قشرة دماغية آية من الآيات، 22 عظم من أصلب العظام وضع الدماغ فيه، يستحيل أن تكون مصادفة أوجد الدماغ، هذا خارج عن إطار المصادفة. إذا المصادفة تكون في الأمور المادية، قلنا 10 دراهم مرقمة، الأمور الحسية المادية، أما في الحياة لا علاقة للمصادفة بالحياة. هذا أنا لا أقوله ولا يقول الذين آمنوا بالله عز وجل وحدهم، وإنما يقوله العلماء الذين درسوا الجسم البشري، درسوا الخلية الحية. إذن المصادفة لها قانون، كلما تزاحمت الإمكانيات وتكافأت كان حظ المصادفة من الظهور ضعيف جدا، واحد إلى ما لا يعد من الأرقام أحيانا. المصادفة لا علاقة لها بالعدم على الإطلاق، ما توجد من العدم مصادفة، ولا مصادفة ظهر حمار على الشاطئ، كيف يعني ظهر حمار على الشاطئ إذا ما في أصلا؟ كيف يظهر؟ العدم يعني في عدم ما يمكن يستحيل. والمصابه لا علاقه لها بسر الحياه في الحياه. هنا العنوان صيدليه الكون ودواء الفريد. نطرح طرحا هو باختصار قبل ان نقرا. عندنا صيدليه ممتلئه بالزجاجات بالقوارير بالقناني سميها ما شئت بالاوعيه، وكل دواء قد وضع في مكانه. ثم جاءت هجة وأوقعت الأرض بعضها بالبعض واختلطت الزجاجات بما فيها اختلاط كامل، الزجاج مع السوائل مع الحبوب مع مع مع، والله أخذنا عينة من هذا المختلط المادة المختلطة أو الناتج من الهجة، أخذنا عينة وحقنا بها مصاب بالإيد فبري بريء. ما مدى إمكانية حدوث مثل هذا؟ طبعا العقل السطحي يقول ممكن. لماذا أقول العقل السطحي؟ لأنه ينبغي أن يعرف أن عقولا جبارة تبحث ليلا ونهار بنسب ودراسة وتجارب ولا لا ما وصل، بل بعث من إيه المقرف هذا اللي هو حقيقة عقوبة واضحة، وإنما ما يسمى بالطلع إلى الآن موجود دواء في جراعة جراعة ما المنع، لكن إلى الآن موجود دواء مع آلاف العمليات آلاف التجارب يقوم بها مئات من المختصين وإلى الآن ما وصلوا. كل هذه الجهود المركزة والعقول والإرادة والتخطيط والقصد والسهر كله ما وصل والهزة تصل إلى الدواء الناجح. افترض أننا وصلنا إلى الدواء الناجح، أولا عندنا أدوية مجتمعة وقابلة في الأصل إلى أن تكون وإلى ما وصلنا. اثنين في الهزة، خلي الصيدلية ما تهتز أو خلي الصيدلية فارغة وتنتج لنا دواء من الدواء الذي تظنه وتقول انه قد اوجدته المصادفه. يبحث من خلال الصيدليه الممتلئه بالمعادن والادويه مع الهجه، ثم ينتقل مباشره ليعطيك مثالا فيما يتعلق بالانسان فقط. يقول لدينا صيدليه ممتلئه بالمعادن والاحماض والمراهم والادويه العديده، وفجاه حدثت هزه طرحت هذه الأشياء أرضا فاختلطت وامتزج بعضها ببعض، فإذا أمامنا خليط غير متجانس من الأدوية. صحيح، خليط غير متجانس من الأدوية، أليس هذا هو المتوقع عقلا؟ وهنا الطرح يلفت انتباهي نقطة مهمة جدا مهمة جدا، وهي كل البداهة الفطرة تنسب الحوادث لمحدثيها، والفطرة ما تقبل بسهولة أن تنسب الحوادث إلى غير محدث. يعني مثلا زجاج في البيت مكسور، دخلت في البيت ووجدت زجاج النافذة مكسور، ماذا تفعل بالبداهة؟ ماذا تفعل؟ قول من كسره، ما صحيح؟ من كسره؟ أيهما أقرب للقبول؟ أقول أقرب القبول أن يقال والله كسر مصادفة أو كسره الولد وهو عم يلعب بالكرة. أيما أقرب؟ أقرب أنه كسر الولد. فإذا قلنا إن هذا الكون مرتب أوجده الله عز وجل المتصل بكل صفات الثمان منزع عن كل صفات النقصان، هذا أقرب في التعليل أو ووجد مصادفة، مع أن كسر الزجاج ما يعد شيئا إلى جانب وجود الإنسان كعملاق فوق هذه الأرض. وما الزجاج؟ بجانب مخ الإنسان، بجانب الجهاز التنفسي في الإنسان، بجانب الجهاز الهضمي في الإنسان، بجانب الجهاز العصبي في الإنسان. فلذلك هنا المعقول حينما تتهدم الصيدلية في الهجة المعقول أن يكون خليط من الدواء، هذا هو المعقول. بلى، ولكن إذا رأينا أمامنا الآن دواء جديدا لم يخطر ببال من جراء هذه الهجة، أليس أدعى إلى الاستغراب؟ ادعى الاستغراب. وقلنا مرة بانه اذا كان عندنا لوحة من كلين ثم وجدت فيها ابرة مغروزة, ابرة مغروزة, وسألت من غرز الابرة؟ قال لك اعمى. فقال لك الاخر لا ليس اعمى, الذي غرزها بصير وزيد الرماية. ايهما اقرب التصديق؟ اقرب التصديق ان الذي رماها اعمى او الذي رماها بصير, بصير يزيد الرماية. طبعا بالبداهة الروح النبذ العقل يطمئن الى انه الذي رماها رامي عنده قدرة. فلو قال لك اعمى ومشلول او قال لك بصير ورامي وقادر, ايهما اقرب التصديق؟ بالبداهة من ملك الامكانات التي برز الاثر عنها هذا اقرب للتصديق ممن نقول الله قد غرز هذه الابرة مشلول واعمى وميت حتى غير موجود. يقول اذ الادوية كما هو معلوم, هذه نقطة مهمة جدا, لذلك قلنا بان التصحي وحده هو الذي يقول يمكن. قال الادوية كما هو معلوم تحتاج الى نسب محددة بدقة. هنا نقطة العلاقة بالصيدلة, هذه نقطة تقول بأنه حتى الدواء إذا لم يؤخذ بكمية محددة تكون له آثار سلبية. فمن يحدد النسبة؟ الطبيب. من حدد للطبيب النسبة؟ المجرب الذي اخترع الدواء وضع قوانين ونسب محددة جدا. إذا أخذ زيادة ممكن يكون أثر سلبي, أو ناقص ممكن ما يؤتي الآثار الذي طلب. ولو ارتقينا في تصور, فإذا نحن أمام دواء قد يعالج مرضا مستعصيا اعجز الاطباء دواءه كالطلع او السرطان الذي يجرب فيه سنويا ما يقارب 40,000 دواء كل منهما مركب بنسب دقيقة باشراف ادمغة متخصصة, ولا ينفع واحد منها الا في اطار ضئيل. ان مثل هذا الدواء المتصور يدخل في دائرة المستحيل. ولك ان تسأل بعد هذا عن مدى تصديقنا, عن مدى تصديقنا لمن يزعم بأن مزيج الأدوية أدى إلى إيجاد خلية. يعني هذه الصيدلية بما فيها من مركبات حينما أصابتها الهزة فجأة وقت خلية وبدأت تنمو تنمو صار إنسان. هذا لا يريدون أن يسلمونا. أو كائن حي, والله الصيدلية أصابتها الهزة وقت الإنسان عم يطلع من بين الجوى, نقول له أنت خيالك خيال صفر ما شاء الله عنك, أحسن أنه تألف أفلام الأطفال, أفلام الأطفال هكذا يطلع معهم أشياء. لكن ارجع المعقولية وارجع القوانين وارجع للسنن, سواء كان نباتا أو حيوانا, علما أن إمكانية المصادفة هذا الذي طرحناه في البداية تقف دون قضية الحياة. المصادفة لا تجد حياة ولا تتعدى دائرة المادة وباحتمالات محددة محسوبة. فإن عالما, هذا هو الخلاصة التي أو هذه الخلاصة التي نريد أن نصل إليها, فإن عالما من علماء الرياضيات حسب الاحتمال النظري لحدوث, لحدوث ماذا؟ ذرة آحية واحدة بسيطة لطريق المصادفة. قال هذه الذرة الآحية وهي أبسط المركبات نريد أن نتصور أيمكن أن تحدث مصادفة, وإذا حدثت مصادفة إلى ماذا تحتاج؟ ذرة آحية واحدة. وبعد أن أجرى عليها تبسيطات من حيث المادة وحجمها التي بإمكانها أن تعين رقم الاحتمال البالغ 2, الرقم الآن بحاجة لآلة حاسبة, 2 ضرب 10 هو 3110, يعني رقم 10 مضروب في نفسه بشكل متوالي 3210 الرقم ما يقرأ, ولذلك كثف بهذه الصيغة 2 ضرب 10 هو 3210. نضع واحد ونضع أقطار من هنا إلى أن تدور حول الأرض مرة ثانية ما يقرأ الرقم. ومن حيث الزمن الآن يقول نحن قلنا واحد, إذا بدي أخرج رقم واحد 1 10 ما صحيح. هنا إذا نستطيع أن نحصل على ذرة آحية تطورا نحتاج لهذا الرقم من احتمالات 2. ومن حيث الزمن الذي أو الذي تحتاج إليه نظرية احتمالات حتى يمكن تشكيل هذه الذرة, وجد أن مثل هذه الذرة المتطورة بطريق المصادفة تحتاج إلى مادة. طبعا نأتي بالمادة التي تختلط فيما بينها حتى تنتج مصادفة ذرة أعية. قلنا نسبة الاحتمال هي الرقم، والآن نريد إلى حجم المادة التي نحتاجها من أجل خلط بعضها ببعض لنصل عن طريق المضارب إلى ذرة أحية، مع أنه كل هذا التعب ما نحتاج إليه. إذا الرب تبارك وتعالى دلل بأدلة لا تعد ولا تحصى على أنه هو خالق كل شيء، وجاء رفع عن السلام وسلوكهم ومناهجهم والخوارق التي أظهرها الله عز وجل على أيديهم، كل هذا يشير إلى ما قلنا من أن الله عز وجل من وراء هذا الكون خالقا. ثم ما يوقظ هذا؟ قوله مصادفة ليس نقوى، هذا كلام دعوة. هذه ما الزمن الآن؟ ما الزمن؟ يقول فيما يتعلق بالمادة التي نحتاجها، قال نحتاج إلى مادة. هذه المادة سمكها، سمك المادة يحتاج الضوء كي يقطع قطرها، الضوء، لأنه نحن نحتاج مادة لا تقاس بالكيلومتر ولا بالميل، وإنما تقاس بالسنة الضوئية. والضوء في الثانية يسير 186,000 ميل أو 300,000 كيلومتر الضوء. فنحتاج مادة الضوء حتى يقطع قطرها يحتاج إلى 10^164 سنة. وأما الزمن بعد الاحتمال والكون المفترض من المادة فقدر به 10^243 سنة. هذا بالحساب. لماذا قد نصل إلى ذرة أحية؟ إلى ذرة أحية ونحتاج إلى المادة، ونحن نسأل من أوجد هذه المادة التي يمكن عبر هذه الأرقام، هذه أرقام خيالية فعلا. وهذا هو قوانين الاحتمال أو قانون المصادفة. فإذا كانت الأرض الآن على تقدير الخبراء لم توجد إلا من 2 بليون من السنين، 2 بليون من السنين أقصى عمر الأرض، الرقم الذي قدرناه هنا، تحتاج المادة إلى زمن في الاختلاط 10^243 بليون سنة. كما أن الحياة لم تظهر إلا من 1 بليون سنة، فأنى لهذه الإمكانية الزمانية والمكانية أن تحقق وجود ذرة واحدة مصادفة. وكيف إذا كنا في كون، في كون الآن الذي نحن فيه، تكوين الذرة فيه محير، وتركيب الفلك فيه مدهش، وتركيب الخلية باهر، والأنسجة والأعضاء والكائن الحي كلها عوالم باهرة ودلالاتها على الواحد الخلاق قاهرة. إن الدقة 1 والتعقيد 2 والجمال 3 والروعة في بناء الكائن الإنساني 4 لا يقبل أن يكون نتاج مصادفة عمياء. بقى عندنا سطرين وسننتقل إلى شهادة علماء الطبيعة في ما يتعلق بقضية المصادفة، صح أن نعتبر المصادفة تفسيرا لهذا الكون. يقول أحد العلماء: أي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أبدعه الله في مصنوعاته، سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها، إن المنافع التي نستمدها من هذه الكائنات تشهد بعظمة رحمة الله التي سخرها لنا، كما أن كمالها وتناسقها ينبئ بواسع حكمته، وكذلك حفظها عن التلاشي وتجددها يقر بجلاله وعظمته. ثم لو رجعنا إلى الذرة، للذرة الآحية المفترضة ومكوناتها، وسألنا من أين جاءت هذه المكونات اللي قلنا عنها وليس هناك كون يسعها ولم تكن على صورة أخرى، فما الجواب يا ترى؟ نحن عم نفترض مادة لا يسعها الكون، ونفترض أزمنة ما عاشها الكون، ما وجد الكون في مثل هذه الأزمنة. افترض أن الأزمنة كائنة، افترض أن هذه المادة، نقول من أين جاءت هذه المادة ولماذا كانت هذه المادة قابلة لأن تنتج ذرة أحية، حتى لو فرضنا أنها كانت. وصلنا إلى عالم الطبيعة البيولوجية يطرح الحقائق التالية فيما يتعلق بالذرة وما ترتب من هذه الذرة من إنسان. إذا كان سؤال أحسن من المتابعة، إذا كان هناك سؤال. نحن باختصار وقفنا أمام ما صرحه الملحدون، قالوا هذا الكون وجد مصادفة، ولا ننسى بأن المصادفة طرح والطبيعة التي عرضناها في الدروس الماضية طرح آخر، طرحاني دفع إلينا الرغبة في التحلل من الشريعة، ولذلك من باب الافتراض، لو أننا جئنا لمن فسر الكون بالمصادفة وما فسره بها إلا يتهرب من الالتزام بالفرائض، الالتزام بالمنهج بالشريعة، قلنا له ما رأيك أن هذه المصادفة التي فسرت بهذا الكون قد بعثت رسولا وجاءك قال أنا رسول المصادفة، تطلب منك المصادفة يا محترم ألا تأكل الربا؟ ألا ترى معي بأنك تشرد من الإله الذي افترضته وهو المصادفة؟ قلنا لا معنى له على الإطلاق، إلى إله آخر يعفيك من المنهج، يعفيك من الأوامر والنواهي. قلنا بأنه العلة في التفسير ليس غموض الحقائق التي جاء بها الأنبياء، وإنما العلة في التفسير الرغبة في الشرود من رحاب الشريعة إلى مستنقعات الحرية الفارغة التي يريد صاحبها أن يغرق في مستنقع الشهوات دون أن يقال له هذا حلال وهذا حرام، وهذا هو الدافع الأساسي النفسي للإلحاد. وإلا ما معنى لماذا الإلحاد؟ الإلحاد يوصلهم إلى رغبات نفسية معينة الإيمان قد لا يوصلهم إليها، وإن كان بالتدقيق وهذا مر معنا في الدرس الماضي، ما من قيد فرضته الشريعة إلا وهو لك وليس عليك، أبدا ما في قيد، ما في لا تفعل توجهت فيه إليك الشريعة إلا وهو لك وليس عليك. حينما تقول لي الشريعة لا تغش، قالت لي الشريعة لا تغش، أليس هذا نهي؟ نهي. نهتني عن ماذا؟ نهتني عن أن أغش. قد أقول الشريعة إنه إذا ما غشش لا بربح، قد أقول لها هكذا، بتقلي طيب أنت ألا تفكر لحظة معي كيف؟ بتقلي أنا صحيح قلت لك لا تغش، لكن قلت لي مليار واحد لا تغشوا، فأنا ضمنت لك ألا تغش من مليار، أنا نهيتك وحدك أنت، لكن نهيت الباقين كلهم عن أن يغشوك، إذا لا تغش لمصلحتي أم ضدي؟ لمصلحتي. واحد خبرني البارحة قال لي في مؤسسة من المؤسسات تفعل ما يلي، هناك أجهزة ستطلب تصليحا، فحينما نأتي لنصلح هذه الأجهزة نضع قطع مستعملة ونزعم بأنها قطع من الورق مأخوذة، قال لي أي يجوز؟ قلت له أنت عم تشوف ما رأيك أنت؟ والله بالفطرة ما بيجوز. قال لي طيب صاحب المصنع، صاحب الكذا، صاحب مؤسسة، يقول يا أخي أنت ما لك علاقة بالموضوع؟ قل لا أنت لك علاقة، أنت لسه أهبل، أنت لسه آلة حديدية توجه بالموجه من بعيد، أنت متسم، أنت تعرف الحلال والحرام، ناقشه. قال لي ناقشته، قلت له ماذا قلت له؟ قال لي قلت له أنت لو ذهبت إلى معرض سيارات، سيارة جديدة عزيرو كما يقول، عزيرو من إنجليزي، قال على الصفر يعني كمان في السيارة لم تمشي، ثم اشتريتها ما حدث كفلتها، ثم تبين لك أن المصنع قد وضع قطع فيها مستعملة ترضى؟ بيجين جنونه. طيب نفس الشيء، نفس الشيء، كما لا تحب أن تغش لا تغش يا أخي، لا تغش، ودوافع الغش واحد عند الجميع، إذا كان الغش يصبك إلى الربح في زعمة أنت، في زعمة، فالغش هذا الدافع موجود عند كل الناس، فأنت ارحم نفسك لا تغش من أجل ألا تغش. اثنين، ثم ثلاثة، من قال لك بأنه الغش هو الذي يوصل إلى الربح والاستقامة يوصل إلى الربح؟ من قال لك؟ صدقني درهم ربح خير من 10 دراهم ربح حلال، درهم ربح حلال خير من 10 دراهم ربح حرام، يعني ورم سرطان يعني، طيب عنده وصيف لكن سايف الدم، ممكن ما يهنى فيه، ممكن يعيش في قلق وفي تعاسة وفي شقاء ولو عنده مكدس الملايين. ومئة درهم طاقية الحمد لله من أروع ما يكون، ممكن يعطيك الله عز وجل الشرور كلها التي يمكن أن تأتيك من جراء المال الحرام إلى آخر ما هنالك. إذن الشريعة ليست قيود ضدي، هي قيود لكن فعل ضدي. والمثال الحسي اللي بختم فيه الآن هو البريك مع الإشارة الحمراء. الإشارة الحمراء، الإشارة الحمراء أليست قيد؟ والله قيد. راكب مع واحد من 15 سنة قال أنا ما أحب الإشارة الحمراء. لماذا؟ قال أنا توقف. قال له هي توقفك من جهة وتوقف غيرك من جهة أخرى. ألا ترمي بأنك إذا كنت منطلقا ما رأيك لو أن الجهة الثانية ما قبل أن يقف عند الإشارة الحمراء؟ الاثنين بإذن الله عز وجل إلى للطير. ما صحيح؟ صحيح. إذا حينما توقفك الإشارة الحمراء توقف غيرك أيضا، يعني ليس بمفرد وحدك. لو أن الإشارة الحمراء وحدك لك وحدك يعني نقول والله هذا يعني هذا حيل حقيقة. لماذا أطلقت الشريعة الأيدي لتسرقني وربطت يدي ومنعت من أن تسرق؟ وقال لك لا، لا تسرقوا كلكم، لا تسرقوا، لا تكذبوا كلكم، لا تكذبوا، لا تغشوا كلكم، لا تغشوا، وهكذا لا تعتدوا على أعراض الناس، لأنك أنت ما تحب أن يعتدى على عرضك. إذا الشريعة التي رأوها قيود ضدهم هذا ينبغي أن يعدل النظر من أجل ألا يخرجوا من الإيمان رحال الإيمان بدافع عميق هو أظل من أن الشريعة قيود ضدهم مع أن هي لهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم المسلمين للأبطال والخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عجبا المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.